إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، تنبيهات قبل أن نبدأ في الدرس. التنبيه الأول يتعلق بالأخوات في هذه الدورة، وأرجو أن لا يتكرر هذا التنبيه، فهنالك شكوى عامة من عدم الانتباه والتأدب بآداب طلب العلم، وهذه الشكوى قد كثرت في أخوات لا يحسن الاستماع للدرس، وأخريات جئنا للحديث والكلام، وهذا يشوش على طالبات العلم الصادقات في الطلب. وقد ذكرت تنبيها فيما مضى، وهذا هو التنبيه الثالث، ولسنا بحاجة أن نعزز هذا التنبيه الثاني، ولسنا بحاجة إلى أن نعزز بثالث. فأرجو من الأخوات أن يعرفنا قدر العلم وقدر طلبه وآداب مجالس العلم والطالبة الصادقة لا تحتاج إلى أن نجعل عليها مشرفة تتابعها. نريد أخوات صادقات في الطلب متأدبات بآدابه. المقام ليس مقام حديث وكلام دنيوي، والمقام أيضا ليس مقام التشويش، المقام مقام تحصيل للعلم الواجب تعلمه، وإلا فليسعك بيتك. ونحن في تردد في، وربما سنختار أن الدروس ستكون للرجال فقط، إذا كان الأمر كذلك واستمر على مثل هذه الفوضى. لأن الحق أن الشكوى قد كثرت فيما يتعلق بأحوال الأخوات في الدرس، كلام جانبي وحديث وأشياء أيضا تسيء لأدب طالب العلم. فإذا استمر الحال على هذا المنوال فإننا سنختار أن تكون الدروس للرجال. هذا أمر آخر فيما يتعلق بتخطي الكتب العلمية. الواجب على طالب العلم أن يحفظ كتابه من أن يتعرض للتخطي أو للأذى، فإن هذا ينافي تعظيم آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يضعها في الطريق، يرميها أمامه فيتخطاها الطلاب، أو ربما بعضهم يدوسها عن طريق الخطأ، فهذا لا يصح لطالب العلم بل لا يجوز. كذلك أيضا إن يجعل المصحف وراء ظهرك تتكئ عليه في المكتبات، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كذلك هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يفعله. ومجموعة من الأخطاء أيها الإخوة ينبغي أن نتركها وأن نجانبها، لأن هذا يؤثر علينا كطلبة علم. فالذي ينبغي أن يأخذ الطالب العلم، بل أقول الأدب قبل العلم. كانت أم مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة تكور لابنها الإمامة وترسله إلى حلقة ربيعة الراي، فتقول خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وكانوا يأتون إلى حلقة عبد الرحمن بن مهدي عدد كثير من طلبة العلم، كثير منهم لا يكتب وإنما ينظر إلى عبد الرحمن بن مهدي ليأخذ من أدبه وسمته. وكان أبو هريرة وعبد الرحمن السلمي يقولان: كنا نأخذ العشر آيات لا نجاوزهن حتى نعلمهن ونعمل بهن، فأخذنا العلم والعمل. فعلى طلبة العلم أن يتأدبوا بآدابه، وعلى طالبات العلم أيضا أن يتأدبن بآداب طلب العلم. والحق أننا لا نريد أن نحرج أحدا، ولا نريد أيضا أن نقول لأحد تمشي، وما أنا بطارد المؤمنين، ولا تطرد الذين يدعون ربهم فلا نحب لأخ أو أخت أن نقول لها لا تحضر الدرس، أو لأخ نقول لا تحضر الدرس. لكن إذا كثرت الشكوى، فإذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. طيب الإخوة الذين على الباب هنالك الطابق العلوي، ممكن الجلوس فيه إذا أحبوا الجلوس، فالطابق العلوي فيه مساحة للجلوس، وإذا اختاروا القيام فالقيام. طيب نأخذ درسا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المؤلف من هو؟ قم من هو المؤلف؟ أحمد بن حنبل. ما اسم أبيه؟ أحمد بن محمد بن حنبل. ما كنيته؟ أبو عبد الله. أحسنت. وما نسبته؟ الشيباني. طيب جزاك الله خيرا. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ذلكم الإمام الذي ثبت في فتنة عظيمة ابتلي بها المسلمون وابتلي بها العلماء. ما هي هذه الفتنة التي صمد فيها هذا الإمام؟ فمن القائل ها أنا ذا؟ نعم قم. نعم، فتنة خلق القرآن. أحسنت، القول بخلق القرآن. من الذي تولى كبر هذا الأمر ودعا الناس وألزمهم بهذا؟ المأمون. أحسنت، بتأثير من؟ ابن أبي دؤاد المعتزلي. وفيه ضرر أن يكون بطانة الإمام من أهل البدع، ضرر عظيم أن يكون بطانة ولي أمر المسلمين من المبتدعة. أحسنت، اجلس. السؤال الذي بعده عند من؟ قم يا صاحب الإمامة، قم أنت. نسيت أنك لابس للإمامة؟ السؤال يقول بارك الله فيك: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية بما تنال الإمامة في الدين، فماذا قال؟ فماذا قال؟ نعم، من القائل ها أنا ذا؟ لا تدري أنت؟ من أين أنت؟ من أين؟ من سوق الجمعة؟ اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، أيها المتكي على السارية قم. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم قرأ قول الله عز وجل، ثم قرأ قول الله عز وجل. نعم أخوكم لا يكمل الجواب، فمن يكمل الجواب؟ نعم قم يا حمدان قم. أين الورقة التي فيها الأسماء؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أحسنت يا أخانا. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أوذي وابتلي ببلاء عظيم، ضرب ظهره وجلد وعلق في الشمس الحارة وسجن وقيد بالحديد. وصمد هذا الإمام على أن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، واستدل بما عليه أهل السنة والجماعة. فما أدلة أن القرآن كلام الله؟ نعم نعم يا عامر، تفضل يا أخي حمدان استريح. قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم اجلس يا عامر أحسنت. الذي متكئ على الجدار ليس وراءك إلا الجدار قم. وكلم الله موسى تكليما، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. استرح. نعم من القائل ها أنا ذا؟ قم. تفريق الله عز وجل بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، والله أمر، والقرآن أمر الله عز وجل أنزله إلى عباده. قال الله عز وجل في التدليل على هذا قم. من أين أنت؟ من الجبل الغربي. قول الله عز وجل أريد منك دليلا على أن القرآن أمر الله عز وجل أنزله إلينا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أحسنت. إذن في قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، التفريق بين الخلق والأمر. نعم تفضل استريح. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم طيب. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل تكلم بصوت وحرف، لا كما يقول أهل البدع أن القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة يعني عبر به، وبعضهم يقول حكاية، وكلا القولين باطل. إنما القرآن كلام الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف. صمد الإمام أحمد في عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكان شديدا على من توقف من أهل العلم، وأشد ما يكون على من أجاب. وقد اعتذر العلماء ممن أجابوا بأنهم مكرهون. يقول ابن المديني: لو ضربت صوتا واحدا لمت. فكان الإمام أحمد يختار لأهل العلم أن يثبتوا، وأن لا يركنوا لأهل الباطل. فقد حمى الله عز وجل الإسلام برجلين: قم يا محمد الراعي، قم وجها لوجه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. أحسنت، جزاك الله خيرا. ليس عندنا كتب نعطيك اليوم، هذا القرص خذ هذا القرص لك. طيب، قال: أصول السنة. أصول السنة عندنا، يقصد الإمام أحمد عنده هو، نعم، عند أهل السنة والجماعة، وفيه تميز أهل الحق عن الباطل. وهذا التميز لا بد منه كي لا يخلط الحق بالباطل. تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. فأهل السنة ليس أهل خلط للحق بالباطل، إنما هم يتميزون في دعوتهم وأصول دعوتهم. ود أهل البدع أن لو ينسجم الكل مع بعض من أجل أن يذوب الحق في باطلهم. والله عز وجل أمر بأن يستبين المسلمون سبيل المجرمين. قد قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. وفيه التعرف على طرق الباطل. وحذيفة بن اليمان قال: يا رسول الله، إن الناس يسألونك عن الخير، كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركاني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك على طالب العلم أن يعرف سبيل المؤمنين معرفة إجمالية و تفصيلية، وأن يعرف سبيل الباطل أيضا إجماليا وتفصيليا. هذا حال الكمل من أهل العلم والفضل. إذن قول الإمام أحمد هنا: أهل السنة عندنا، أو أصول السنة عندنا عند أهل السنة والجماعة، وهي طائفة متميزة عن غيرها لاجتماعها على السنة والعمل بها ونبذ الفرقة. فمن أعظم علامات أهل السنة الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة. دليلك يا أخانا أن تقم، أهل السنة مجتمعون على الحق دليلك. عليكم بالجماعة، فإن الفرقة عذاب. هذا أين عثرت عليه؟ أين عثرت عليه؟ عليكم بالجماعة فإن الفرقة عذاب. من أين أنت؟ من تونس؟ أتيت به معك من تونس أو أخذته من هنا؟ الله يحفظك، تفضل استريح. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ أهل السنة مجتمعون على الحق. قم. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فيه الاجتماع على السنة. طيب تفضل. نعم، قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فيه ذم التنازع والافتراق. صح. قم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ففيه الاجتماع على الحق. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ قم. أنت سئلت مرة فيما سبق، اجلس. نعم، قم يا أخانا من سبها، قم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، طائفة مجتمعة على الحق ليست متفرقة. أحسنت. نعم، قم يا أخانا الزاوي الصغير، قم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أحسنت، جزاك الله خيرا. فيه التحذير من التفرق والدعوة والأمر بالاجتماع. نعم، قم يا أخانا التونسي، قم. ما اسمك؟ هذا كنية. اسمك؟ سامي. أبو من؟ أبو عمر. نعم تفضل. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففيه رد التنازع إلى الكتاب والسنة، وفيه ذم الافتراق. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا فيه رد على الذين يدعون إلى التعدد الأحزاب. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهو يقول لا بأس بالتعددية والأحزاب. تعجب له أيما عجب أن ينتسب إلى العلم من يرى التعددية والأحزاب، ويقول في بعض كلامه أن إقامة الأحزاب الإسلامية كإقامة التجمع الطلابي أو النقابي. نقابي ولا نقابي؟ النقابي. كنت في هذا النقابة النقابي. يريد أن يسوي بين ذا وذا. تجمع الطلاب ليس يلبس لباس الإسلام، يلتقون طلاب ويفكرون في مدرستهم، لكن هذا ينبني عليه ولاء للحزب وبراء مما خالف الحزب، وينبني عليه بنود، وينبني عليه عضوية، وينبني عليه بيعة، وينبني له أموال تدعم هذا الحزب. وأهداف لهذا الحزب. لا شك أن هذا من التلبيس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أحسنت يا أخانا أبا عمر. طيب، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدحهم ربهم عز وجل في كتابه الكريم، ومدحهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. فمن يقول أنا؟ من يقول أنا؟ عند الإخوة الواقفين هناك، الواقفون في الباب، أفيكم أحد يدري؟ نعم. طيب، عندك يا أخانا الأخير هناك، قم أنت. نعم، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، من أعلى المؤمنين؟ ومن أشرف المؤمنين؟ ومن أعظم منزلة؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الأمر باتباع سبيلهم وذم الافتراق عنهم ومنازعتهم. أحسنت يا أخانا. نعم، قم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أحسنت، فيه مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم أشداء على الكفار رحماء بين المؤمنين، ولا شك أن هذا من المدح لهم رضي الله عنهم. تفضل استريح. أحسنت. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. عندك يا أخانا، قم. أنت كنت معنا أو كنت مسافرا؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية نزلت في من؟ هذه الآية نزلت في من؟ من يعرف من نزلت فيه هذه الآية فليرفع كلتا يديه. نعم، قم. تعرف أو لا؟ أم سترمي هكذا؟ عبد الرحمن بن النضر. اجلس، ما سمعنا بصحابي اسمه عبد الرحمن بن النضر. أصبحت تأتي بعجائب. نعم، قم يا أخانا. أنت نزلت في أنس بن النضر الذي قاتل المشركين فقتل في بضعة عشر من سهم ورمية حتى لم تعرفه أخته إلا ببنانه. أحسنت يا أخانا. ومن الأدلة على تعديل الله عز وجل لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. أيها السلفيون، مهم هذا، هذا مهم. قم، قم يا صاحب النظارة. ما شاء الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم نعم، عند أخينا الواقف هناك. أحسنت. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة حرجا حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا مدح لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت يا أخانا. نعم، عند أخينا الذي في الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا مدح للقرون المفضلة، على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يقولها أنا ذا. نعم، عندك يا أخانا هناك أنس. أنس قم يا أنس، لا ترى إلا قليلا، أنت من المختبئين. أحسنت يا أخانا أنس. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. قم صاحب القبعة الخضراء، أو ما أشلون هذه، قم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. طيب، جزاك الله خيرا. نعم، قم أخانا، قم المقابل، قم. أردنا الذي وراء لكن لا بأس. لقد تاب الله على النبي والذين معه. لا، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. لا بس صح. نعم، قم. لا، ما هو أنت، الذي وراءك. هم المعدلون الذين عدلهم الله عز وجل، والذين قال الله عز وجل فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صحيح. أحسنت. نعم، عند الواقف في الباب. صارع كي تدخل. أحسنت. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. ولا شك أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. إذن الصحابة يتفاضلون في المرتبة، لكنهم رحمهم الله ورضي عنهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. نعم، عند الأخير هناك الرافع يده، قم. لا، ما هو أنت، الوراء. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أحسنت. نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة عند الله. ففيه التفاضل بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل وعد الله الحسنى. نعم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي ما تعريف الصحابي، قد مر بنا في درس البيقونية. قم يا عبد المهيمن، قم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على الإيمان. يرجع من الأول يا عبد المهيمن، رتب التعريف. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. أحسنت، جزاك الله خيرا. ولماذا اختار العلماء من لقي؟ لماذا لم يقولوا من رأى؟ قم، أنت مختبئ تحت الطاولة. قد كان مرة الشيخ رحمه الله يتكلم أظنه في الحزبيين كلاما شديدا، وفي أثناء الكلام وهو غضبان ضرب الطاولة، وكان ولد صغير قد قام هكذا فزع وقف، فقال الشيخ اجلس يا بني لست أعنيك. المهم هو قام يعني افتزع من ضرب الطاولة كأنه كان يفعل شيئا. نعم، سمعت السؤال؟ أعد، أنا نسيت السؤال. ما لماذا اختاروا في تعريف الصحابي من لقي ولم يختاروا من رأى؟ درست البيقونية معنا؟ لا بس، تفضل استريح. أريد أخا درس البيقونية فليقل ها أنا ذا. قم أيها الأخير، قم أيها الأخير. نعم، إيش قال؟ لأنه كان من الصحابة من هو أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثل من؟ عبد الله ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم، وهذا يدلك على أنهم أسوة حسنة للأمة، فبهداهم اقتده. والأصل في الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعظم قدوة بنبينا، وهم أعظم من اقتدى به في حله وترحاله وفي جميع أحواله. والاقتداء بهم فيه دعوة إلى تدوين آثارهم لنعرفها، ومن هنا صنف العلماء تصانيف في ذكر آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم. صنفوا كتبا في هذا: مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، السنن والآثار للطحاوي، وغير هذا والأوسط لابن المنذر، وغيرها من الكتب التي اعتنت بآثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل ماذا؟ أن نقتدي بهم وأن نعمل بهديهم، فهم أحسن من فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه تفضيل علم السلف على الخلف. السؤال الكبير عند من؟ من القائل ها أنا ذا؟ قم. السلف أعلم وأحكم من الخلف أم الخلف أعلم وأحكم؟ وإذا قال قائل أن السلف أعلم والخلف أحكم أصاب وأخطأ، قول خاطئ والدعوة إليه ضلال، فإن السلف أعلم وأحكم، وفيه تزهيد في علم السلف، فيه تزهيد في علم السلف وحكمتهم. السلف أعلم وأحكم، وعلى رأس هؤلاء السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن الاقتداء بهم لسيما فيما أجمعوا على فهمه من دين الله عز وجل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. التمسك بما كان عليه، أحسنت يا أخان، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، هذا أصل من أصول السنة، أن تترك البدع. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من كفر بما يعبد من دون الله نعم، لا باقي الحديث، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ففيه أن إسلام المرء وتوحيده واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بترك البدع، وأن العبد لا يمكن أن يكون على اقتداء وهو يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، لا بد من التبرئ من الباطل وأهله سواء كان شركا أو بدعة. ولذا جاء في تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. وترك البدع، البدع جمع بدعة وهي في اللغة بمعنى الاختراع، بديع السماوات والأرض أي مخترعهما، وفي الاصطلاح هي طريق تضاهي طريقة الشارع أو أن يتعبد الله عز وجل على غير مثال سابق. والبدع تعتبر شرا كلها، ليس هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة، أسوأ من هذا أن يقال أنها تشمل الأحكام التكليفية الخمسة، بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وبدعة مباحة. لا شك أن هذا التقسيم باطل، يرده قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يقول أنا من الأولاد الصغار، يرده قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قم لا أنت لست من الأولاد الصغار، قد بلغت من الكبر عتية. لا يا أخانا، هذه مغالطة. نعم، أنت جبت بدري يا محمد، سنفسح المجال لغيرك. طيب، قم أيها الولد الصغير، هذا إلياس، هو مرحبا يا إلياس، أجب. ماذا يقول عبد المهيمن الياس؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أحسنت، فيه رد البدع وأنها مردودة على صاحبها. من صحابي ومن أخرج؟ يا إلياس قم، قم يا إلياس. من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث؟ عائشة. ومن رواه؟ قم يا إلياس، من رواه؟ مسلم. أحسنت، جزاك الله خيرا، أعطوه هذا القرص. أين أبوك؟ أين أبوك؟ قم يا أخانا ناصر، قم، قم يا ناصر، حياك الله. السؤال عندك، بارك الله فيك. ويرده قول النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل، الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويقسمون البدع على الأقسام، الأحكام التكليفية، تقسيم باطل، يرده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا ناصر، ماذا يقول ناصر؟ أحسنت، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، البدع تعتبر شرا وتعتبر ضلالا، وهي اتهام لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة. قد قال الله، قد قال الله، قم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، وصاحب البدع يقول لم يكتمل. إذن البدعة تعتبر ضلالة، وهنالك من البدع اعتقادية ومن البدع عملية. فمن أعظم البدع الاعتقادية ما خرج في وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ضئضئ هذا. من هم؟ نعم، من القائل؟ ها أنا ذا، أنت الذي على الجدار، قم، الذي وراء ظهرك الباب. من هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل يخرج من ضئضئ هذا؟ من؟ الخوارج. أحسنت، الخوارج يعتبرون من البدع الاعتقادية. يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامية. هذه من أعظم البدع الاعتقادية، فإنهم كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويكفرون الناس بالكبيرة. ومن البدع الاعتقادية من يقول أنا، قم أخانا النحوي، بدعة القدرية، ماذا يقولون؟ هم صنفان، المتقدمون في زمن الصحابة بن عمر بن عباس وغيره، يقولون يعني ينكرون مراتب القدر أربعة، ثم صاروا بعد ذلك يعني معتزلة وغيرهم، يؤمنون بالعلم والكتابة وينفون المشيئة والخلق. غلاة القدرية يقولون ينفون علم الله عز وجل، وإن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها. أما القدرية فيقولون إن أعمال العباد إن أعمال العباد مستقلة عن إرادة الله عز وجل، وهذا لا شك أنه من الباطل، فالله عز وجل خلق العباد وخلق أفعال العباد، وأن إرادة العابد ليست مستقلة عن إرادة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم تفضل أحسن. هذه بدعة القدرية، وقد قال عبد الله بن عمر أخبرهم بأن ابن عمر بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر، القدر خيره وشره بمراتبه الأربع. ما هي مراتبه الأربع وقد درست الأصول الثلاث؟ قم ما هي مراتبه الأربع، مراتب القدر الأربع؟ العلم، الخلق، الكتابة، المشيئة. أحسنت جزاك الله خيرا. ومن البدع الاعتقادية، قم الأخير يا مصطفى استريح أنت، بدعة الأشاعرة، قبلها المعتزلة، هكذا أتباع عمرو بن عبيد، والأصل هو واصل ابن عطاء، بأنهم قالوا في العبد المسلم الفاسق أنه منزل بين منزلتين، لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا، وفي المآل حكموا عليه بالخلود في النار، وافقوا الخوارج. والحق ما هو؟ أنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيراته. عليشة طيب، سيارة أجرة 52827 أمام باب المسجد، 25 سيارة أجرة 4827 تسد الطريق، الأخ يخرج إن شاء الله. طيب، قال وترك البدع، وكما سمعت أن البدع تعتبر كلها ضلالة، وهي مرتبة مراتب بعضها أو دركات بعضها دون بعض، فمنها ما هي بدع مكفرة، ومنها ما هي بدع مفسقة. والسبب في الوقوع في البدعة أمور، منها اتباع المتشابه، وقد ذكر الله عز وجل هذا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فاتباع المتشابه كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا سبب من أسباب الزيغ والوقوع في البدع، أن يتتبع المرء المتشابه وشواذ المسائل، ولا يأخذ العلم من أصوله وعلى أصوله. ومن أسباب الوقوع في البدع أيضا التزهيد في العلماء والبعد عن علماء السنة، قد قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. ومن أسباب الوقوع في البدع أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا ويعرضوا عن العلماء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذا لا تجد مبتدعا إلا وقد أطلق لسانه في أهل العلم بالسب والثلب. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. فالإعراض عن العلماء يوقع العبد في البدع والضلالات، فالحذر الحذر. والبدع صاحبها كان منبوذا مهجورا عند السلف، فكانوا ينابذونهم، يهجرونهم، يحذرون منهم، لا يستمعون إليهم. ولو نصف كلمة ولو كان يعلمك القرآن، لأن صاحب البدعة الداعي إليها يدخل سمومه ولو في تحفيظ القرآن. الزمخشري كان له كتاب في التفسير اسمه الكشاف، وكان بليغا وعنده من اللغة، فالاعتزال يخرج من تفسيره بالمناقيش لصعوبة إخراج المعاني الباطلة. ولذلك فعلى صاحب السنة الذي من الله عليه بمحبتها أن يحرص على البعد عن أهل البدع، وأن يجانب البدع والضلالات، وأن يلزم طريق من؟ طريق السلف. فقد أخبرتك أن السلف قد بيّنوا عوارهم وبيّنوا انحرافهم عن السنة وصاحوا بهم، وكتب السلف تشهد بهذا. اقرأ في التراجم تجدهم قد تكلموا: فلان قادري، فلان معتزلي، فلان خارجي، فلان صاحب هوى، فلان دجال من الدجاجلة، وهكذا. وقد كان الإمام أحمد ابن حنبل من أعرف الناس بأهل البدع. فقوله هنا: وترك البدع الترك التام، ولا تعتقد الحق إلا بدليله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تفضل. وعليك أيضا كي تأمن الزلل أن ترجع إلى فهم السلف، وأن تلزم غرز علماء السنة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن من أسباب الزيغ والوقوع في البدع أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وأن تأخذ العلم ليس من أصوله، إنما تجالس شيخا مبتدعا قد يكون شيخ طريقة، فإذا قلت له: ما الدليل؟ قال: أسكت. إيش الدليل؟ أنت تسمع فقط. ولذلك يقولون: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. ويزهدون في العلم، ويعظمون أمر الذوق والوجد والرؤى والمنامات من أجل أن تبقى جاهلا، فإن الجهل هو الطريق لزرع البدع. أما إذا جاء العلم وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم رأيت البدع تثر ولها ضرات. ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قم. هذه العبارة التي ذكرتها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قم. لا تعلم اجلس. نعم قم يا صاحب النظارة المتأخر. هذه العبارة التي ذكرتها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الإقامة للصلاة النداء للصلاة ولا وله ضراط. فهي من السنة. طيب وجزاكم الله خيرا. أخ هنا ناصح يقول أنني قد أطيل في الشرح أو أذكر أدلة أقرأ عليكم إن شاء الله من أجل توافقونه أم تخالفونه أو قد نعمل بنصيحته إن شاء الله. على كل جزاه الله خيرا. يقول هنا قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا. قال فإني ناصح لك إذ أني أراك تجانب العلماء في طريقة الشرح وذلك بأننا مبتدئين. لا بأننا مبتدئون ولا نحتاج لكثرة الأدلة وجمعها وسردها بهذه الطريقة. أنا أريد أن أنشط طلبة العلم لمثل هذه الأدلة في هذه الأمور المهمة. هذا غرضي من استعراض الأدلة. ثم أنني لا أعتب عليك إذا كنت لا تدري ولا أحملك ما لا تدري. فأنا أعرض المسألة من أجل أن ينشط الإخوة في ذكر أدلتها كل بما فتح الله عليه. لست أنت ملزما بذكر هذه الأدلة فكلنا نتعلم. لكن هذه المسائل مسائل مهمة قوية ينبغي لأهل السنة أن يكونوا أوفر ما يكونون استدلالا. أما على طريقة شرح العلماء فإن العلماء يذكرون نحو هذه الأدلة في مثل هذه المناسبات. فأنا لا أسعى إلى الغموض في الشرح لا، إنما أريد من طلبة العلم أن يكونوا أكثر نشاطا في الدرس. يقول فالعلماء يقتصرون على شرح المفردات وبيان المعنى العام. حق هذا. وأيضا لمناسبة ما قد يذكر المرء أدلة أكثر من هذا. اقرأ في الأصول الستة في شرح محمد أمان الجامي، انظر ماذا قال في بعض المسائل. تعرض إلى الحزبيات والتعدديات ونحو هذا وصار يرد عليهم لمناسبة دعت إلى هذا. وأقرأ أيضا لشروح زيد المدخلي، تجد أنه أيضا يتعرض لأهل الأهواء والبدع لمناسبة احتاج إلى هذا. قال هكذا ترسخ المادة. وكما يعلم أن من فقه المدرس الإقلال من غير إقلال. وشكرا على هذا الجهد الطيب وأن جزاك الله خير على نصيحتك. وعلى كل سددوا وقاربوا. أنتم مع هذا الأخ الكاتب؟ هو كلامه طيب، كلامه طيب. نعم طيب. قال وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. كل بدعة ضلالة رد على من؟ على الذين قسموا البدع إلى حسنة وسيئة. نعم، والذين قالوا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ترد عليهم أنت في هذا الحديث؟ نعم، إذا أوردوا عليك هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ماذا ستقول؟ لكن يقولون ما عندك ما تقول؟ لا بس، جزاك الله خيرا. من القائل ها أنا ذا؟ نعم، اجلس استريح الله يحفظك. نعم، قم أنت. لا، الذي وراءك. نقول لهم ما سبب ورود هذا الحديث؟ سببه ما سبب ورود هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة، فجاء رجل بصرة كبيرة مليئة، فلما رأى الناس هذه الصرة تدافعوا للصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من في الإسلام، أي من الإسلام، ولها أصل في الإسلام، إذ الصدقة لها أصل في الإسلام، فأنت لو عملت بشيء فتشجع الناس بشيء من الإسلام فتشجع الناس وراءك فهذا أمر عظيم، وتكون قد أحييت شيئا قد كان ميتا أو ضعيفا عند المسلمين، فلك أجره وأجر من عمل به، لا أنك تأتي بشيء لم يأتي به دين الله عز وجل. وسبب ورود الحديث يدل على هذا. عرفتم الآن؟ إذن هكذا تردون عليهم، هكذا تردون عليهم، تقولون نريد سبب ورود الحديث وقصة ورود الحديث، فعندها إن شاء الله يقف المبطل على باطله. قال وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. أهل البدع كما سمعت أن السلف لم يكونوا يجالسونهم ويتخاصمون معهم، حتى أنهم كانوا لا يناظرونهم، وإنما يعرضون عنهم. والسبب في هذا، والسبب في هذا أنه قد علم أنهم يتبعون أهواءهم، وأنهم يعاندون الحق بعد ظهوره، وهذا لا يجدي الجلوس معه، هذا لا يجدي الجلوس معه. ويحمل بعض المواضع التي جالسوا فيها أهل البدع أنه ربما جالس من كان يظن أنه ينتفع بنصيحته أو بجلوسه، وإلى الأصل الإعراض عنهم وترك الخصومات معهم. ثم بعد ذلك أيضا قد يأتي بعضهم بباطل فيريد أهل السنة أن يميتوه فلا يقيمون له وزنا، وإذا جالسوهم ربما أقاموا لهم وزنا، فعلاجهم الناجع هو الإعراض عنهم. ولذا يقول هنا أحمد بن حنبل وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، إذن الهوى ملازم لهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. الهوى، أن تتبع الهوى لا تتبع الحق، وهذه آفة في القلب سببها أدواء كثيرة وأمراض كثيرة، قد يكون الكبر من أعظم الأسباب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكذلك أيضا من أسباب رد الحق كذلك العناد، إنه كان لآياتنا عنيدا. ومن أصحاب رد ومن أسباب رد الحق أيضا التعصب للمشائخ أو للمقالات وعدم التحاكم للكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن أسباب رد الحق أيضا الخوف من أهل الباطل فلا يجرؤ أن يرد عليهم، قد قال الله في أوصاف المؤمنين لا يخافون لومة لائم. ومن أسباب رد الحق أيضا ضعف العلم وسوء الفهم. ومن أسباب رد الحق أيضا سوء القصد، عياذا بالله، أن لا يكون قصده معرفة الحق والهدى، إنما قصده نصرة باطله. فهذا ماذا ستفعل له لو أتيته بقراب الأرض حججا وبراهين لردها، لأن الهوى قد استحكم على قلبه. ولذلك فرق العلماء بين الداعي إلى البدعة والساكت عنها. فرقوا أو لا؟ فرق العلماء. الداعي إلى البدعة قد امتلأ قلبه بهذا الداء فصار يدعو إليه ويعتقد أنه حق، فهل تسهل توبته أو تصعب وتشق؟ الجواب تصعب وتشق، لأن قلبه قد ملئ بمحبة هذه البدعة فهو ينتصر لها ويدعو إليها الليل والنهار. أما الساكت فيرجى سلامته، ولربما يهيأ له من أنصار الحق من يبين له خطأه. أما الداعي قد حذر العلماء منه وصاحوا به في كل مقام ولم يغتروا بخشوعه ولم يغتروا بتدينه ولم يغتروا ببكائه ولم يغتروا بصيامه ولم يغتروا بسمته، بل حذروا منه ومن باطله، لأن هذا من أعظم الجهاد، جهاد أهل البدع والباطل، لأنهم يلبسون لباس العباد والزهاد وأهل التقى، فيكثر تغريرهم وتلبيسهم على الناس. مر سفيان الثوري على الحسن بن صالح بن حي، وكان خارجيا يرى الخروج على ولاة الأمر، مر عليه ورآه يصلي عند سارية فقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. وأيضا الحارث المحاسبي، ذاك الرجل الذي يتكلم في إشارات القلوب وأعمال القلوب حتى يبكي الحاضرين، قال الإمام أحمد ذاك الرجل خالطه فلان وفلان فلا يزال بهم حتى قالا بقول الجهم بن صفوان فعل الله به، لا نعمة ولا كرامة عين، ذاك رجل لا يعرفه إلا من قد خبر. فلم يغتروا بعبادتهم ولا بتخشعهم ولا بزهدهم، وإنما صاحوا بهم وقالوا إنهم من أهل البدع. إذن لم يكونوا يخاصمونهم، لم يكونوا يجالسونهم، إنما كان يحيى بن أبي كثير يقول: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق غيره. وكان أبو قلابة يقول: لئن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء. وماذا تحفظون من آثار السلف أيضا؟ وإن كان أخونا يكره هذه الطريقة، نعم، ماذا تحفظ؟ قم. قال الفضيل، متأكد أنت؟ قال الفضيل بن عياض: إني لآكل مع اليهود والنصراني، ولا آكل من مع صاحب بدعة. من وجه لي هذا الأثر وفقهه فله درهم. نعم، قم. إن اليهود والنصراني معروف على الكفر، معروف على الضلال، ولكن المبتدع يأتيك باسم الإسلام ويأتيك باسم الإسلام. نعم، اليهود والنصراني قد يعلم الناس أن هؤلاء يهود ونصارى، لكن صاحب البدع إذا جالسه المنسوب إلى العلم اغتر به الناس أو لا؟ الجواب: اغتروا، قالوا الشيخ الفلاني يجالس فلانا، إذن هو رجل طيب، رجل صالح، رجل على سنة. ولذلك كانوا لا يجالسونهم كي لا يغتر الناس بهم، بل كانوا يحذرون منهم. وهل هم وراء علمائهم في هذا التحذير أم يحذرون هكذا؟ السؤال: من أين أنت؟ من جدابية. هل كانوا وراء علمائهم في التحذير من أهل البدع والباطل، أم كانوا هكذا كل منهم يحذر كيفما شاء؟ كانوا وراء علمائهم. كان في عصر الإمام أحمد بن حنبل كان إذا حذر من شخص فعامة الناس يتركوا هذا الشخص. أحسن، استريح. إنهم وراء علمائهم إذا حذر أحمد بن حنبل من رجل تبعه الناس أو لا؟ تبعه الناس. ما قالوا لا، لم يظهر لنا تبديعه، لم يظهر لنا تبديعه. إنني قرأت ونظرت فلا يتضح لي أنه مبتدع. أنت من؟ أنت من حتى تصادم القمم الشاهقة؟ إن أمر البدعة والسنة ليس إلا للعلماء الراسخين العارفين. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. تقام الصلاة إن شاء الله.